الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 52 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله ورضي عنه. واليوم هو اليوم الخامس من شهر ذي الحجة الحرام عام 21 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وقد وصلنا في درسنا هذا إلى قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا واسعى لمروة فقف مثل الصفا وخب في بطن المسيل ذا اقتفى 4 وقفات بكل منهما تقف والأشواط 7 تمما وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها بسعي نجتلى بسعي نجتلى. هذه الأبيات معاشر الإخوة الأحبة تضمنت أحكام أو أفعال السعي بين الصفا والمروة، وبذلك نكون قد أنهينا العمرة بالنسبة للمتمتع. وقبل أن يعني نبدأ في شرح الأبيات نذكر ما جاء في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه بطرقه كما ساقه الألباني رحمه الله في منسكه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها عنه جابر. قال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ثم خرج من الباب، وفي رواية باب الصفا، إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الآية قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره 3 وحمده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت يعني قدماه الشق الآخر مشى حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه أو حتى إذا كان آخر طوافه، وفي رواية كان 7 على المروة، فقال: يا أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وفي رواية فقال: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم وهو في أسفل المروة فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت عمرتنا، وفي لفظ متعتنا، هذه ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد ثلاث مرات. قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال جابر فأمرنا إذا حللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية كل سبعة منا في بدنه، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. قال فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. قال فخرجنا إلى البطحاء، قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم. قال فتذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا أو حجاجا، لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع وفي رواية خمس ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنية من النساء. قال يقول جابر بيده، قال الراوي كأني أنظر إلى قوله بيده يحركهم. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سميناها الحج؟ قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، فقال أبي الله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به، فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فحلوا. قال فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. قال وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحة. وقدم علي من سعايته، يعني كان في اليمن، من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ترجلت، يعني مشطت شعرها، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها وقال من أمرك بهذا؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، يعني بعد زمان، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت أبي أمرني بهذا، فقال صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها به. قال جابر وقال لعلي ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل وامكث حراما كما أنت. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 بدنة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. إلى هنا لا يبقى إلا أن يذهب الحجاج إلى منى المحرمين يوم التروية، وهذا إن شاء الله سيكون في المجلس القادم بحول الله تبارك وتعالى. إذن الآن معاشر الإخوة الأحبة نشرع في شرح الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، ثم نتم درسنا على ذلك. قال واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا. تقدم معنا في المجلس الماضي أن الحاج إذا وصل إلى مكة يكون أول ما يفعله أن يأتي المسجد الحرام، وأن سنة المسجد الحرام وتحيته هي أن يطوف بالبيت لا أن يصلي ركعتين، وأن هذا الطواف هو طواف القدوم بالنسبة لمن جاء من خارج مكة، فإذا وأنه طواف القدوم وطواف العمرة أيضا بالنسبة للمتمتع، أما القارن والمفرد فهو طواف القدوم. فإذا قلنا إنه يختمه بركعتي الطواف ثم بالدعاء عند الملتزم ثم ينصرف إلى السعي بين الصفا والمروة، ويستحب كما قال ابن حبيب لهذا الحديث الذي ذكرناه الآن في صحيح مسلم في غيره، يستحب أن يخرج من باب الصفا إلى جهة جبل الصفا، وجبل الصفا الآن يعني بقيت أجزاء منه، يعني هو واضح بقيت أجزاء منه، أما المروة فلم يكد يبقى منه شيء. فإذا يستحب أن يأتي إلى الصفا فيرقى عليه حتى يواجه البيت، وليس ذلك بالسهل الآن للبناء الذي بني الآن، لكن يمكنه أن ينظر إلى البيت من الصفا فيستقبل حتى يستقبل جهة الحجر الأسود ويبدأ كما ذكرنا، واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه، يعني مستقبلا جهة الكعبة عليه، ثم كبرا وهللا، يعني يبدأ يكبر الله عز وجل ويهلل يقول لا إله إلا الله، وهذا للذكر للأثر الذي ذكرناه الآن، الحديث الآن الذي ذكرناه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات كما ذكرناه الآن في حديث جابر، حتى ثم قال حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. والمروة أقول يعني يصعد على الهضبة الموجودة الآن، لأنه لم يبقى من جبل المروة شيء، فيصعد على تلك الهضبة ولا يمكنه أن يستقبل ينظر إلى الكعبة لأن البناء يحجبه، لكن يستقبل تجاهها ويذكر هذا الدعاء الذي ذكرناه، ويقرأ أيضا كما في حديث جابر قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وتقدم معنا في أول كتاب الحج أن هذا السعي هو ركن من أركان الحج، هذا السعي هو ركن من أركان الحج، حتى ذكر علماؤنا أن من أخل بشرط منه فانتقض عليه فإنه لا يزال ملزوما به ولو رجع إلى بلاده، ولزمه أن يرجع ويؤدي ما نقص منه بشروطه التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأصل الصفا كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري هو قصة أم إسماعيل عليها السلام، هاجر عليهم السلام، لما تركها هي وولدها إبراهيم عليه السلام في بلد غير ذي زرع عند بيته المحرم، فنفد ما معهما من طعام وشراب، فجعلت تبحث عن الماء، فذهبت إلى أعلى جبل الصفا تنظر أتجد ماء أم لا، فإذا لم تجد فوق الصفا ترجع ثانية إلى المروة فتصعد عليه ثم تنظر أتجد ماء أم لا، إلى أن أنهت 7 طوافات 7 أشواط، وكانت تجري في بطن الوادي تجري حتى تبحث عن الماء لابنها مخافة أن يهلك، إلى أن من الله عز وجل على الأمة بماء زمزم تحت رجل إسماعيل عليه السلام. فهذا هو أصل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو سعيكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو السعي الذي تسعونه. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: واسعى لمروة فقف مثل الصفا، وخب في بطن المسيل ذا اقتفى. يعني اسعى لمروة فقف مستقبلا، يعني فقف مثل الصفا، يعني قف في المروة كما تقف بالصفا، نفس الشيء، نفس الأفعال التي فعلتها فوق الصفا افعلها فوق المروة، نفس الأفعال التي فعلتها هنا افعلها فوق المروة. وخب يعني اجري جريا سريعا فوق الرمل في بطن المسيل، وذلك بين العلمين، وهما ضوءان أخضران الآن، يعني الآن ضوءان أخضران تعرفهما إذا رأيتهما. ففي هذا ما بين هذين الضوءين يسن للرجل أن يجري، حتى كان الرجل يجري حتى يتحرك رداؤه، إذن يسن أن يجري المرء في ذلك المكان، وهو الخبب الذي ذكرناه. وهذا الخبب مع أن الأصل فيه هو هاجر أم إسماعيل عليه السلام أو عليهما السلام، فلا يسن إلا للرجال، أما النساء فالأصل فيهن الستر ولا يستحب في حقهن على مذهب جمهور العلماء، وإن كان هناك وجه عند الشافعية باستحبابه للنساء إذا كان الجو، يعني إذا كان الوضع مستورا، يعني وخلى الرجال يعني وما إلى ذلك. واضح يا إخوة؟ وفي صفة الحجة النبوية كما في صحيح مسلم: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة. ومر معنا الآن في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد كان هذا بطن واد، كان بطن واد، وادي بين جبلين، وكان فيه الحصى، حصى. وفي الحديث في سنن النسائي بسند صحيح صححه الألباني رحمه الله: لا يقطع الأبطح إلا شدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الأبطح إلا شدا، يعني يستحب في الأبطح، يعني بطن الوادي، أن يجري فيه المرء ويشتد في سيره، ذلك من مستحباته بالنسبة للرجال دون النساء. وخب في بطن المسيل ذا اقتفاء، يعني اقتفاء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تمما. نعم، أنت إذا بدأت من الصفا هذه وقفة، ثم تذهب إلى المروة هذه وقفة، ثم ترجع إلى الصفا هذه وقفة ثالثة، ثم ترجع إلى المروة هذه وقفة رابعة، ثم الصفا ثانية ثالثة خامسة، ثم المروة هذه سادسة، ثم تنتهي عند الصفا سبعة طوفات، سبع أشواط. لا، أنت تبدأ من الصفا إلى المروة، ثم ترجع إلى الصفا، ثم المروة، ثم الصفا، ثم المروة، تنتهي عند المروة. ينبغي أن تنتهي عند المروة، الصفا والمروة. هي سبعة أشواط. شوف، تبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط، ثم ترجع شوط ثاني، ثم ترجع تنتهي عند الصفا، عند المروة. يجب أن تنتهي عند المروة. نعم. فإذا تكون قد وقفت أربع وقفات عند كل جبل منهم، وتدعو الله عز وجل فيما بين ذلك. واضح يا إخوة؟ طيب. ويشترط أن تتمم الأشواط سبعا، فإن لم تتمها سبعا يجب عليك أن ترجع وتتمها سبعا. ولو سافرت إلى بلادك كما قال العلماء، ترجع ثانية وتتم ما نقصته من سعيك. سبعة أشواط لما؟ لأن هذا ركن، وركن لا يجبر، لا يجبر بدم، يجب أن تأتي به. فإن لم تأتي به لا حج عندك، آيد حجك كله. قال وادعوا بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة ماتر، يعني السعي بين الصفا والمروة والطواف حول الكعبة لك الحرية المطلقة في أن تدعو بما شئت، تدعو الله عز وجل بما شئت. وعلى الإنسان ألا يعني يعير اهتماما لتلك الكتب التي توزع وتباع، أدعيات الشوط الأول وأدعيات الشوط الثاني وما إلى ذلك، هذه كلها إذا ظن الإنسان أن من السنة يلتزمها فسيكون قد ابتدع في الدين ما ليس منه. والعامة والدهماء مولوعون بهذه الكتب بقراءتها ورفع الأصوات بها، ويأتي الإنسان ويرفع صوته وراءه الرجال والنساء يقلدونه، والعجم يتكلمون لا يدرون ما يقولون، ومنهم من يقرأ الأذكار ويقطعها بصيغة مضحكة يعني. فإذا المرء المقصود أن يدعو الله عز وجل بما حضره وبما في قلبه، ويتذكر كل ما يريد أن ينزله بين يدي الله عز وجل، يتذكر كل ما يريد أن ينزله بين يدي الله عز وجل، فيدعو من صميم قلبه. وإلا يا أخوة، المرء إذا دعا من كتاب أتى به يعني لا يدعو من صميم قلبه، بخلاف لا، إذا دعا وهو صاحب حاجة ملحة تلح عليه، وإن كان بلغته أو بعاميته أو بسليقته كيفما كان، المهم يدعو الله عز وجل. والله عز وجل، الله عز وجل لا تعجزه اللغات والأصوات، ولا يتلعثم الألسن وما إلى ذلك، يعني اختلاط هذه الأمور لا تعجز الله عز وجل. سبحانه من وسع سمعه الأصوات كلها كما قالت أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأصلا هذه المناسك كلها ما جعلت إلا لذكر الله سبحانه وتعالى، يعني المقصود الأعظم منها هو ذكر الله عز وجل. ثم قال ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها بسعي نجتلى، يعني من شروط الطواف أن يكون بطهر كامل، طهر الحدث وطهر الخبث، طهر الحدث وطهر الخبث. فلا يجزئ المرأة أن يطوف بالبيت وهو غير متطهر، يعني من غير وضوء أو هو متلبس بالنجاسة. ففي الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم توضأ ثم طاف بالبيت، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا عني مناسككم، فدل ذلك على وجوب الوضوء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الطواف مثل الصلاة، إلا أن الكلام فيه غير ممنوع. ففي صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه جاز أن تتكلموا فيه. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا ومقطوعا على طاووس، وقد يعني صححه جماعة من العلماء ومنهم من وقفه على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن تفعل لما حاضت، قال فعلي مناسك الحج كلها غير أن لا تطوفي بالبيت. فذهب بعض أهل العلم قالوا إنها أمرت أن لا تطوف بالبيت لأنها غير طاهرة، ومن شرط الطواف الطهارة. وقال آخرون بل إنها أمرت أن لا تدخل للبيت لأنه مسجد، والحائض ممنوعة من دخول المسجد على مذهب الجمهور، حائض ممنوعة من دخول المسجد على مذهب الجمهور. ومنهم من قال كلا الأمرين منعها من دخول المسجد. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن يشترط الوضوء أو الطهارة الكاملة لمن طاف حول البيت أما من يعني من سعى بين الصفا والمروة فيستحب له الطهارة نظرا لأنها عبادة من العبادات ولأن فيها ذكرا لله عز وجل أو قراءة القرآن وما إلى ذلك، وهذه العبادة يعني تحتاج من المرء أن يكون متطهرا استحبابا. إذن لا يضر السعي بين الصفا والمروة أن يكون متلبسا بنجاسة ولا أن يكون على غير وضوء، بل حتى لو كان على جنابة لجازت منه تلك العبادة، بخلاف الطواف حول الكعبة لا يجزئ المرأة إلا أن يكون متوضئا متطهرا طهارة كبرى وصغرى. وإذا انتقض عليه وضوءه في شوط من الأشواط وجب عليه أن يعيد الأشواط كلها من جديد على المشهور من المذهب. والقول الآخر أن كل طواف مستقل بنفسه، لكن هذا القول ضعيف. والصحيح أو الراجح أن السبعة أشواط كلها مرتبط بعضها ببعض. إلى هنا، بعد أن ينهي المرء سعيه إن كان متمتعا يحل، يتحلل من إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يسوقوا الهدي كما تقدم معنا الآن، إنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويرجعوا كما كانوا، وذلك كبر عليهم، لكنه غضب صلى الله عليه وسلم ما لم يأتمروا بأمره ووبخهم، خاصة وقد صدرت منهم تلك الكلمات يعني التي ما كان ينبغي أن يقولوها. واضح يا إخوة؟ أما الذين ساقوا الهدي وهم القارنون والمفردون فهؤلاء لم يتحللوا، لأنهم لا يجوز لهم أن يتحللوا حتى يبلغ الهدي محله، وذلك لا يكون إلا في يوم النحر. متى سيرجع هؤلاء إلى إحرامهم المتمتعون؟ سيرجعون يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، السعي بين الصفا والمروة والطواف قبله لكل منها شروط وآداب وسنن، الناظم رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر هذه الشروط ولا الآداب ولا السنن، وإن كان ذكرها في ثنايا الأبيات، فالشارح رحمه الله تبارك وتعالى جمعها لنا وبينها، نحن نذكرها الآن بشيء من التفصيل ثم في السرد تظهر لنا بحول الله تبارك وتعالى. فواجبات الطواف ثمانية، طهارة الحدث كما ذكرنا الآن، وطهارة الخبث، والحدث هو شيء معنوي وهو الطهارة الكبرى والصغرى، والخبث هو النجاسة، والشرط الثالث ستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يطوفن بالبيت عريان، لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. يكمل سبعة أشواط، لأن الطواف سبعة أشواط، فإذا اقتصر على ستة أو خمسة أو ما إلى ذلك فلم يطف كما أمره الله عز وجل، ولم يؤدي المنسك كما أمره الله عز وجل، وهو كمن صلى الظهر 3 ركعات أو ركعتين، فلا يجزئه ذلك، ويجب عليه أن يأتي بما فاته من الركعات. الخامس الموالاة، موالاة الأشواط، فلا يتصور أن يأتي بشوط ثم يذهب يقضي أمورا له ثم يرجع ثانية ليتمم الأشواط الأخرى، بل يجب عليه أن يوالي بين تلك الأشواط. اللهم إذا قطعته الصلاة أو شيء خفيف اضطر إليه فهذا لا حرج فيه، أما أن يترك ذلك أو يطوف 3 أشواط في الصباح ثم يتم ذلك في المساء، هذا أن يكون الطواف داخل المسجد لأنه من ركض، لا يجزئه أن يطوف من خارج المسجد، لا يجزئه أن يطوف من خارج المسجد. السابع أن يكون خارجا عن الشاذروان وعن 6 أذرع من الحجر، حجر إسماعيل. لما؟ تقدم معنا أن الشاذروان جزء من البيت، فالهواء الذي فوقه جزء من البيت، وقلنا أن الشاذروان هو ذلك أساس الكعبة الذي فيه الحلقات التي تعلق بها أستار الكعبة، فذلك على الراجح جزء من الكعبة، كما أن الحجر حجر إسماعيل جزء من الكعبة، فلا يجوز للمرء أن يطوف من داخل الحجر، ولا يجوز أن يطوف في هوائه، لا يجوز أن يطوف في هوائه، لأنه مأمور أن يطوف حول الكعبة لا من داخلها. واضح يا أخوان؟ طيب. الثامن أن يكون البيت عن يساره، بمعنى أنه يطوف عكس عقارب الساعة لا مع عقارب الساعة. لما؟ لأنه هكذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الطواف، فإذا طاف بعكس ذلك فلم يطف كما أمره الله عز وجل، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذه الشروط يعني نثرها الناظم رحمه الله في ثنايا أبياته. أما شروط أو واجبات السعي سنذكرها الآن، لكن هنا كذلك يعني نذكر سنن الطواف. سنن الطواف هي 4 سنن، سننه 4 سنن أو 3، لأنه ذكر الرابع، ذكر الركوب، المشي وترك الركوب، وتقدم معنا أن الركوب واجب على مشهور المذهب، أن المشي واجب على مشهور المذهب، وأن الركوب لا يجوز إلا لضرورة، لكن قلنا إن القول المقابل له أن الركوب يعني جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم راكب، فدل ذلك على الجواز. طيب، السنة الأخرى تقبيل الحجر الأسود أول الطواف ولمس الركن اليماني أول شوط، هذا كله من السنن التي يعني ينبغي للمرء أن يحافظ عليها قدر المستطاع إذا بدأ هذا الطواف. الثالث الدعاء مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وما في معناهما، مطلق الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع الرمل للرجل والاطباع كذلك في طواف القدوم وطواف العمرة، أما الرمل فيكون في الأشواط 3 الأولى، وأما الاطباع فيكون على القول الراجح في طواف القدوم وطواف الإفاضة كله. واضح يا أخوة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وهذا خاص طبعا بالرجال دون النساء، الرمل والطباع خاص بالرجال دون النساء، لأن الأصل في النساء الستر والتجمع، وأما الرجل فالأصل فيه الجلد وإظهار القوة. طيب، وشروط السعي 3، شروط السعي 3. الشرط الأول أن يسعى سبعة أشواط كما ذكرنا، والثاني أن يبدأ بالصفا ثم المروة، ولذلك سيكون آخر شوط له فوق المروة، سيكون آخر شوط له فوق المروة. ومعلوم أن الشوط ليس هو الدائرة كاملة، بل الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا واحدا. الثالث أن يقدم طوافا صحيحا قبل السعي، فلا يتصور سعي من غير طواف قبله، بل لا يتصور سعي من غير طواف صحيح قبله. فمن سعى ثم اكتشف أن طوافه قد نقص شيئا يبطله وجب عليه أن يعيد الطواف والسعي أيضا. واضح يا إخوة؟ وجب عليه أن يعيد الطواف والسعي أيضا. وأما سننه فتقبيل الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف، يعني يقبلهما ثم يذهب إلى الصفا، وأن يصعد فوق جبلي الصفا والمروة، وأن يسرع الخطى وهو الخبب بين الميلين، ويدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل مطلق الدعاء في ذلك السعي كله. ويستحب له ستر العورة والطهارة من الحدث والخبث، وهي شروط الصلاة أيضا كما هو معلوم، فهي تستحب في السعي ولا تجب. إلى هنا ننهي هذا شرح هذه الأبيات، وإن شاء الله تبارك وتعالى قبل ذلك نسرد ما قال الناظم، وإذا كان بعد ذلك سؤال أو استفسار فتتفضلوا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله واخرج إلى قوله اعتراف، أمر من فرغ من الطواف وقبل الحجر الأسود أن يخرج إلى الصفا، فخرج معطوف على السلم، واستحب ابن حبيب خروجه من باب الصفا، فإذا وصل إلى الصفا رقي عليها، ويستحب ذلك للمرأة إن خلى الموضع، فيقف مستقبل القبلة ثم يقول الله أكبر ثلاثة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل ويمشي ويخب في بطن المسيل والخبب فوق الرمل، فإذا جوزه مشى حتى يبلغ المروة، فذلك شوط، فإذا وصل المروة رقي عليها ويفعل كما تقدم في الصفا، ثم ينزل ويفعل كما وصفنا من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والخبب، فإذا وصل إلى الصفا فذلك شوط ثاني، وهكذا حتى يستكمل سبعة أشواط، بعد الذهاب للمروة شوطا والرجوع منها للصفا شوطا آخر، فيقف أربعة وقفات على الصفا وأربعا على المروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ولما قدم استحباب الدعاء في الملتزم ونص هنا على استحبابه في أربعة مواضع أخرى، وهي السعي والطواف وفي الصفا والمروة ومستقبلا حال من فاعله قف، والضمير المجرور بعلى للصفا، ويتعلق المجرور بقف وهو صريح في طلب الرقي والصعود عليها كما مر، وقوله مثل الصفا أي في الرقي عليها والوقوف مستقبلا والتكبير والتهليل والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والدعاء ود اقتفاء أي اتباع للسنة، حال من فاعل خب، وأربع وقفات بسكون القاف للوزن مفعول تقف بعده وباء بكل بمعنى على، وضمير منهما للصفا والمروة، والأشواط مفعول تمم، وباء بسعي وبالصفا ظرفية، ومع اعتراف أي بالذنب وبالتقصير حال من فاعل يدعو. قوله ويجب إلى قوله يجتلى، أخبر أن من طاف بالبيت يجب عليه الطهران، يعني طهر الخبث وهو إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه، ولا إشكال في طهارة مكان الطواف وطهر الحدث الأصغر بالوضوء أو بالتيمم لمن يباح له، ويجب عليه أيضا ستر عورة، وأن من سعى بين الصفا والمروة يستحب له ذلك، والمروة يستحب والمروة بين الصفا والمروة يستحب له ذلك ولا يجب عليه. واعلم أن واجبات الطواف ثمانية، هذه الثلاثة التي هي طهارة أن واجبات الطواف ثمانية هذه الثلاثة التي هي طهارة الحدث والخبث وستر العورة، الرابع إكمال سبعة أشواط، الخامس موالاة الأشواط وعدم التفريق بينها، السادس كون الطواف داخل المسجد، السابع كونه خارجا عن الشاذرون وعن ستة أذرع من الحجر بكسر ثم سكون، الثامن كون البيت عن يساره، وكلها أو جلها تؤخذ من كلام الناظم وانظر الكبير على الحكم إذا ترك شيئا منها. وسنن الطواف أربع، الأول المشي دون الركوب، والثاني تقبيل الحجر الأسود أول الطواف ولمس الركن اليماني أول شوط، والثالث الدعاء مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وما في معناهما. والرابع الرمل للرجال دون النساء في طواف القدوم، وكلها في كلام الناظم أيضا. وشروط السعي ثلاثة: الأول إكمال 7 أشواط، الثاني البداءة بالصفا، الثالث تقدم طواف صحيح عليه وسننه تقبيل الحجر بعد ركعته الطواف، والرقي على الصفا والمروة والإسراع بين الجبلين الأخضرين فوق الرمل في الأطواف 7 والدعاء. ومستحباته شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة كما نبه عليه بقوله: ندبها بسعي يجدل. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. طيب يا إخوة، الآن إذا كان هناك أي استفسار، كم بقي من الوقت؟ ربع ساعة. طيب في هذه إذا كان هناك أي استفسار تفضلوا، بارك الله. شيخ جزاك الله خيرا، إذا شرع الحج في الطواف وطاف مثلا شوطين أو 3 أشواط ثم أذن المؤذن للصلاة، هل يتم الطواف بين الأذان والإقامة؟ وإن أتمه وأدركته الصلاة، هل مثلا طاف شوطين ما بين الأذان والإقامة وأدركته الصلاة بعد الصلاة، هل يتم الطواف لكي يتم 7 أشواط أو يعود الطواف من جديد؟ وجزاك الله خيرا. طبعا من شروط الطواف كما تقدم معنا الموالاة، لكن طبعا الصلاة مقدمة على الطواف، فإذا كان بين الأذان والإقامة يتم طوافه، يعني لا يجلس، يتم طوافه إلى أن تقام الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، لكن يحفظ المكان الذي وقف منه ثم يرجع إليه ثانية ويتم طوافه كما كان، يعني لا يستأنف من جديد، يعني إنما يكمل كما كان. الشيخ بارك الله فيكم، بخصوص السنة، هل يجوز لو أن يتوقف لأداء سنة قبلية أو بعدية، وثم يعني بالنسبة للمعاصي يعني أثناء الطواف، هل تبطل يعني قد تبطل يعني هذا الركن؟ لا، بالنسبة للمعاصي، المعاصي لا تبطل الطواف، لكنها الذنوب من الذنوب، كما أن لا تبطل الصلاة على قول جمهور العلماء، على الراجح من أقوال جمهور العلماء، خلافا لابن حزم. ابن حزم عنده المعاصي تبطل الحجة كله. أما بالنسبة يقف ليصلي سنة أو ما إلى ذلك، لا، خاصة علماؤنا يعني يتشددون في مسألة الموالاة، مسألة الموالاة، لأن الطواف عبادة واحدة ولا ينبغي تفريق العبادة. وقد ورد في الحديث: الطواف مثل الصلاة عدا أنه يجوز فيه الكلام، ولا يجوز الكلام في الصلاة، فيجوز الفصل اليسير مثل الوقوف لشرب الماء والوقوف هنيهة لالتقاط النفس من التعب. وإذا أقيمت صلاة الجماعة فعلى الطائف أن يقطع طوافه ويصلي مع الجماعة بعد أن يتم الشوط الذي بدأه إن استطاع، ثم يبني بعد الصلاة على الأشواط التي طافها قبل الصلاة. وكذلك له أن يقطع طوافه إن تذكر أثناء طوافه أن شيئا من متاعه في المسجد يخاف عليه الضياع، لكن لا يقطع الطائف من أجل صلاة الجنازة، وإذا قطع من أجلها طوافه يجب عليه أن يبتدئه من جديد، يجب عليه أن يبتدئ طوافه من جديد. لكن ذهب أشهب وغيره من العلماء إلى أنه يجوز أن يقطع من أجل صلاة الجنازة ويبني عليها، لأنه فصل يسير بشيء يسير. المهم أنه يحاول قدر الإمكان أن لا يقطع طوافه إلا لشيء ضروري مؤكد. نعم يا شيخ، الله يجزك بخير، قلتي بأن القارنون المفردون لا يتحللون، والقارن تاو لا يتحلل، الذي عليه جمهور العلماء هو جواز هذه الأنساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. والذي أفاده حديث جابر هذا والحوار الذي دار بين سراقة بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم هو التأكيد على التحلل، التأكيد على التحلل بعد السعي بين الصفا والمروة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما ناقشه أصحابه وجادلوه في هذه المسألة، وقال لهم افعلوا ما أمركم به. فذهب ابن عباس وتبعه على ذلك ابن حزم وابن القيم رحمه الله إلى وجوب التمتع، وجوب التمتع على من لم يكن قد ساق الهدي. وهذا القول وإن لم يأخذ به جماهير أئمة الإسلام، لم يأخذ به جماهير أئمة الإسلام، إلا أن ابن عباس كان يجادل عنه، حتى إنه كان يقول لهم لما إذا قالوا له إن أبا بكر وعمر لم يكونا يقولان بهذا القول، يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر. وابن القيم رحمه الله له كلام متين في هذه المسألة في زاد المعاد، حتى إنه قال إن الذي ندين الله عز وجل به وننأى عن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أننا نتحلل ويعني نتمتع، لكن هذا في من لم يسق الهدي أو كان مفردا وهو من أهل مكة، فهؤلاء ليس عليهم أن يتحللوا. أما غيرهم ممن جاء من بقية البلدان فالذي يظهر والله أعلم من هذا الحديث أنه يجب عليهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة ويجعلوا حجهم تمتع. القارن يتحلل إن لم يسق الهدي، نعم والله أعلم. يعني جزاكم الله خير بالنسبة للقول الذي تفردت به الشافعية، يعني هل يخص الرمل فقط أم الرمل والكشف بعد هذا؟ لعلك تمزح. لا يا شيخ، للطباع هذا باتفاق اتفاق العقلاء كلهم انه لا يجوز الا للرجال، هذه مسألة واضحة. شيخ بالنسبة للطواف قلنا من الواجب ديالو ان يكون في خارج الحجر، وهناك حديث يظهر لي انه يعارض هذه المسألة، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها أنه قال لها لولا أن قومك الحديث لجعلت له بابان يدخل منه الحجاج ويخرجون للطواف، وكيف المسألة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لم ينوي أن يجعل بابين ليدخل الناس يطوفون من خلالهما، إنما حتى يستطيع الناس الدخول إلى الكعبة، فهمت؟ وإلا باتفاق الناس بالعكس، هذا الحديث هو دليل الناس على أن حجر إسماعيل لا يجوز الطواف من خلاله لأنه جزء من الكعبة، والله عز وجل أمرنا أن نطوف بالبيت العتيق لا من خلال البيت العتيق أو داخل البيت العتيق، واضح؟ فهذا الذي فهمته خطأ، لا شك أنه خطأ. شيخ، هل يجوز للحاج أن يطوف هو وزوجته وزوجته، وهل يجوز أن يمسك يده؟ جزاك الله خير. حقا يا إخوة، يعني اليوم في هذه الأيام يجب أن يطوف الطائف مع زوجته، لما بلغنا من كثرة المنكرات والفواحش التي يعني يفعلها أناس لا خلاق لهم ولا دين لهم ولا ملة، فيجب على الإنسان أن يأخذ يعني إذا كانت زوجته معه أن يطوف معها ويراقب الناس من حولها ويكون عسكريا وجنديا معها. وهل يجوز أن يمسك بيدها؟ نعم يجوز أن يمسك بيدها إذا كان من غير شهوة طبعا، يعني وإذا يمسك والأولى يا إخوة كنت سأقول يعني أن تلبس قفازين، لكن تذكرت أنه لا، إذا كان طوافا عاديا من غير طواف العمرة. لكن يعني ممكن أن يمسكها بحائل، نعم، يأخذها من عضدها أو من ساعدها أو ما إلى ذلك، والله أعلم. لا، لا يجوز إدخال السلاح إلى الحرم، إلى بيت الله الحرم، منهي عن ذلك، منهي عن ذلك. له نفس حكم السلس في الوضوء كما ذكرنا، يطوف عادي وإن حدث له السلس. الشيخ القرضاوي يجوز، يعني الإنسان إذا كان الشخص اللي كان فيه السلس يمكن لي يستعمل بامبيرس حفاضات. طيب نعم، يلبس حفاظات، ولكنه يجب عليه أن يهدي هديا من أجل ذلك، يعني يدفع فدية، يذبح يعني. طيب